أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا موسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي ومطهرك من الذي Come on.

Thank you. düşünmeyen ya benim söyleyeyim. وَمَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ فعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أأشفقتم وَمَا تَوَاتُ الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Yeah. يا قول الدين Yeah. ودانية عليهم خلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت Thank you. يا الذين أنعمت عليهم